قلت في فتح المجيد أن الحمد والثناء باللسان مع تعظيم القلب على الجميل الاختياري. كلمة الاختياري جت منين؟ هي ده أصلا احنا بنشرح كلام من سبق من أهل العلم ويذكرون تعريف كلمة الحمد مطلقا، يعني يجعلون كلمة الحمد مطلقا يعني بدون نظر إلى أن هذا الثناء على الله أم على غيره سبحانه وتعالى. فيمكن أن تقول حمدت فلانا على شجاعته، فكلمة على الجميل الاختياري يعني على الأمر الذي فعله بإرادته، والله عز وجل أفعاله كلها بإرادته سبحانه وتعالى. وأما ما كان من صفات الكمال الذاتية فيحمد عز وجل عليها كذلك، ولذلك يحمد الحمد له على صفات الكمال مطلقا. لكن التعريف ده أصلا تعريفه لغة، فالعلماء بجايبينه على أساس أنه إيه لغة، هو في حق الله عز وجل في باب الإحسان إلى الخلق، لأن كل أفعاله عز وجل حكمة وعدل وهي بإرادته سبحانه وتعالى.